وقد حاول الخليفة الناصر أن يثير المشاكل لخوارزمشاه حتى يشغله عن الخلافة العباسية، فحاول استمالة شمس الدين مايجق نائب خوارزمشاه في العراق العجمي، وأرسل إليه يتودده، فقال وقد أغرته الخلافة قائلا إن خوارزمشاه ليس إلا حاكما من قبلنا، أما شمس الدين مايجق فهو نائب أمير المؤمنين على الإطلاق، وهو محافظ الصغور وملك الآفاق إسكندر الزمان وبطل العالم الذي يشبه رستم في الفتح والظفر على الأعداء. وقد أدت هذه الاستمالة إلى مهاجمة ما اغتصبه خوارزمشاه، وهاجم الملك أوزبك والأمير كوكاجا وناصر الدين أغوش مدينة زنجان، وأغار ما يجق على همزان، وخرج إقليم الجبل من تحت سلطة السلطان تكش.